كتاب صلوات دلم هاري أمل بكتي yang ke-73 kemenat hebat bermartabat. Oh. تسلمها إياه. جاهد في الله أخيا جاهد إن كنت تقيا. تملك آفاق الدنيا وتلاك الله رتيا. تملك آفاق الدنيا وتلاك الله رتيا. حب طه خير زادي ومرامي ومرادي. حب طه خير زادي ومرامي.